كزكاة المال وزكاة الفطر، فإن أظهرها المسلمون أمام بعضهم البعض فإنهم يمتثلون أمر الله عز وجل كما يظهرون صلاتهم وصيامهم وحجهم، كذلك يظهرون في الفريضة أي صدقاتهم التي يتصدقون بها، ويرفعون الكلام عن أنفسهم، فلان يؤدي زكاة ماله، وكأنه يقول هذا المال ليس لي إنما هو أمانة ائتمنني الله سبحانه وتعالى عليها بهذه النسبة فهي للفقراء لا فضل لي عليهم، فالله سبحانه وتعالى هو المعطي، والله سبحانه وتعالى هو المختبر للأمانة، وأنا أؤدي الأمانة التي ائتمنني الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك عندما نقول هذه الزكاة إنما تصرف لمصارفها أي تدفع للفقراء، تدفع للمساكين، تدفع للعاملين عليها، تدفع للمؤلفة قلوبهم، تدفع لابن السبيل، تدفع في سبيل الله، عندما نقول هذه الزكاة تدفع، وكانت هذه بشكل علني واضح يشجع المسلمون بعضهم بعضا، فالله أثنى على هذا، إن تبدوها تظهروها تبينوها، وقال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. إذن إذا قسمنا الكلام فالتقسيم يكون على الشكل التالي: الصدقة التي تكون واجبة تظهر، والصدقة التي تكون خفية يعني الصدقة التي تكون ليست بواجبة فهي تخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لذلك العطاء مع الإخفاء في الصدقات الخفية، أما في الصدقات المعلنة، وهذا أيضا ربما دعوة لمن وكلوا في هذه الحياة الدنيا أن يدفعوا زكاة أموال الناس، فإذا أخذوا المال علانية فلا بأس أن يصرفوا المال علانية ليرفعوا الشبهة عن أنفسهم، وإن أخذوا المال خفية وزعوا المال خفية. اليوم للأسف نرى أن كثيرا من الناس تحولوا إلى متسولين، وخاصة أمام كثير من الجمعيات الخيرية يقفون أمامها، وعندما كان الناس يشعرون بفقراء محلتهم سابقا كان هنالك بعض المتطوعين الذين يأتون فيجمعون المال والأغراض، ثم بعد ذلك يطرقون أبواب الفقراء، فإذا فتح الفقير بابه وجد الحاجات أمام الباب، التفت يمينا ويسارا فلم يجد أحدا، أدخل هذه الحاجات وهذه الأموال إلى بيته دون أن يشعر ودون أن يخجل ودون أن يعرف من أعطى ومن أوصل هذا المال، هذا الذي قال فيه ربنا عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أي مع إخفائكم لها فهو خير لكم. الإخفاء خير من العلانية، وذلك في صدقة الصدقة غير الواجبة. أما إبداء الفرض ودفع زكاة المال فإن العامل في الأمة الإسلامية يأتي إلى المزكي فيعد عليه غنمه، فمثلا وجد مكانا ضيقا وأدخل الغنم وعده، فكان يأخذ إذا بلغ مئات مثلا عند ذلك على كل مئة شاة، وهكذا يأخذ الشاة تلو الشاة على كل مئة، وبذلك يكون قد أخذ المال علانية. وكذلك هذا الأمر في البقر، وكذلك في الإبل، وكذلك في المزروعات يخرصها خرصا ويقدرها، أو عندما تأتي اليوم مثلا مثل الحصادات وبعد ذلك تكوم الأكياس، والأكياس متساوية في أوزانها وأحجامها، عند ذلك يخرج مثلا أخرج وهو يسقي بماء السماء 100 شوال مثلا من الحنطة، فيعزل 10 مباشرة إذا كانت متساوية مع بعضها البعض، هذه صدقة لله تبارك وتعالى. إذا صدقة السر أفضل بكثير في أن تكون في الخفاء من أن تكون في العلانية، وزكاة المال أن تكون علانية حتى يبعد الإنسان عن نفسه أنه لا يزكي عن ماله ولا يؤدي حق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. قال تعالى: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يكفر التكفير الكفر بمعنى الستر، الكفر الستر. ولذلك ترى كثيرا من القرى في كثير من البلاد يسبقها كلمة كفر أو كفر، نعم هذه عندنا كفر سوسة مثلا. معنى هذا الكلام أن المزارع عندما يأتي إلى الحبة فيغرسها في التراب فإنه يسترها، ومن هنا سمي الكافر كافرا لأنه قد ستر عقله بغشاء من الجهل أبعده عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، أو بغشاء من العصبية، أو بغشاء من الشيطان إلى غير ذلك. لذلك يسمى الفلاح كافر. لماذا؟ لأنه يستر الحبة تحت الأرض. ويسمى الليل كافر لأن الليل إنما يستر ماذا؟ يستر الأشياء فلا نراها. لذلك رحم الله ابن الفارض حيث يقول: لي فيك أجر مجاهدين إن قيل أن إن الليل كافر. يعني إذا قيل الليل كافر وأنا أقوم بعد ذلك من فراشي في وقت الليل وأقوم وأصلي لله عز وجل، لي عند ذلك أجر المجاهدين. فشبه الليل باسمه الثاني الكافر، ثم قام للجهاد، وجهاد الليل ما هو؟ قيام الليل. ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذن يكفر عنكم من سيئاتكم، هذا كل شيء إنما يكفر نوعا من أنواع السيئات. وربنا عز وجل ما قال نكفر عنكم سيئاتكم، فالله سبحانه وتعالى إنما جعل التكفير لبعض السيئات ببعض الأعمال الفاضلة. وهذه الآية قرأت بأشكال متعددة، ويكفر عنكم، لذلك الأصل فيها إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، كل هذا بالجزم فهو خير لكم ويكفر، فعطفت على الجزم تمام. وإذا استأنفنا الكلام فنقول ونكفر، أي ونحن، أي نحن ضمير العظمة يعود لله سبحانه وتعالى. نكفر، نكفر عنكم من سيئاتكم أيضا، أو يقال تكفر عنكم سيئاتكم، فأي أو تكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال تعالى بعد ذلك: والله بما تعملون خبير. يعني سواء عملتم ذلك جهرا أو عملتم ذلك سرا فإن الله مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، وعليكم أنتم بالإخلاص في أعمالكم، إنما الأعمال بالنية. ولذلك الإخلاص قنطرة عظيمة جدا للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. خاطب الله بعد ذلك نبيه قائلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن والنهي عن القبائح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث، ولكن الله يهدي من يشاء. صريح بأن الهداية من الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، وأنها تختص بقوم دون قوم، وما تنفق من خير من نفقة معروفة فلأنفسكم، أي فالنفقة فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم، فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. حال، وكأنه قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه، أو عطف على ما قبله، أي وليس نفقتكم إلا لابتغاء وجهه، فما لكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. وقيل نفي في معنى النهي: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يوفى إليكم ثوابه أضعافا مضاعفة، فهو تأكيد للشرطية السابقة، أو ما يخلف المنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك تلفا. روي أن ناسا من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع في اليهود، وكانوا ينفقون عليهم، فكرهوا لما أسلموا أن ينفعوهم فنزلت، وهذا في غير الواجب. أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكافر. وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون ثواب نفقتكم. ليس عليك هداه، ربنا سبحانه وتعالى كلف نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهدى، وأن يبين هذا الدين للناس جميعا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يحب أن يكون جميع أهله وكل قريش وكل من يدعوهم إلى الإسلام في عداد المسلمين الموحدين، لكنه في الواقع يوجد من أحبه وآمن به، ويوجد من أحبه ولم يؤمن به وناصره، ويوجد من أحبه أولا ثم عاداه وقاتله. إذن وجدنا كل ذلك، والله عز وجل يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم، كما قال له في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنت اليوم ليس عليك هداهم، وظيفتك التبليغ، هذا وظيفتك، أن تجعل الناس يستمعون إلى الخير وإلى الإرشاد وإلى التوجيه وإلى الحث على محاسن الأخلاق وإلى النهي عن القبائح والرذائل، وأن يكون ذلك بعملك وبقولك وبعمل إخوانك وبأقوالهم وبمعاملاتهم لإخوانهم وجيرانهم، يضربون المثل الأعلى للإسلام كالمن فلا تمنوا بصدقتكم، والأذى فلا يؤذي أحدكم أحدا، احترموا جواركم، أدوا ما عليكم من أعمال، عند ذلك كونوا مخلصين في دعوتكم لله سبحانه وتعالى، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ابتعدوا عن الخبيث من أموالكم واعلموا بعد ذلك ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر صريح جدا. ولذلك هذا الأمر الصريح الذي وجدناه، ربما بعض الناس يعمل قرنا من الأعمال الصالحة وبعد ذلك يظن أنه من المتقدمين، وربما يصلح بعض الناس بلمحة من لمحات الإصلاح تأتي بها الهداية إلى قلبه بإذن الله تبارك وتعالى، عند ذلك يكون من المهتدين. لقد سمعت من بعض إخواننا أنه يعلم شخصا أنه ما فتئ يشرب الخمر أكثر من 30 سنة لا يعرف أنه يصحو يوما من الأيام. وفي يوم من الأيام كان يمشي في مدينة دمشق وفي باب الجابية على التحديد، ونظر إلى المسجد وكانت البحيرة تظهر من خارج المسجد، فرأى الناس يتوضأ، فأوقع الله في قلبه الهداية وكره المعصية كراهة شديدة جدا، فما كان منه إلا أن يخرج زجاجة العرق التي في عبه ثم يكسرها على باب المسجد ويقول: يا رب، أما آن لك أن تمحو عني هذه الكاسات وهذه السيئات؟ فكسرها على باب المسجد، وإذا به دون شعور وهو في حالة سكر تائب إلى الله عز وجل يلقي بنفسه وبثيابه في البحيرة، ويظن بذلك أنه يغتسل غسل التوبة بهذا الماء البارد الذي يتوضأ منه الناس. وإذا بأحد المحسنين أوقع الله في قلبه أيضا أن فلانا مقبل على الله سبحانه وتعالى، أخذ هذا الرجل فغير له ثيابه وجفف له جسمه ثم قال له: يا أبا فلان، هل تذهب إلى الحج؟ وكانت أبواب الحج مقبلة ولم تكن بينها وبين تلك الحادثة إلا أيام، ولا تحتاج الأوراق في ذلك الوقت إلى مسافة بعيدة. بعد أيام كان هذا الرجل يطوف حول بيت الله الحرام، توبة سريعة جدا. وبعد أن تاب إلى الله عز وجل وطاف وعاد وسلم الناس عليه ورأوا أن تلك الظلمة التي كانت في وجهه قد تحولت إلى نور، ما هي إلا 3 أيام حتى جاءه ملك الموت. سبحان الله، الأمور بخواتيمها، لا تقول من أنا، قل ماذا سيحدث لي. اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الختام، ونسألك الوفاة على الإيمان يا أكرم الأكرمين. في أحد البلاد يوجد إمام يدرب تلامذته على الدعوة إلى الله عز وجل، فيطلب منهم في كل يوم أن يخرجوا وأن يأتي كل واحد منهم برجل من الجهال يدعوه إلى المسجد. ضاق بأحد الطلاب ذرعا أن يأتي بواحد، فما وجد إلا إنسانا يشرب الخمر ورائحته ربما يعني تشم من أمتار كثيرة. حاول معه كثيرا فأتى به إلى المسجد. هذا الإنسان جاء في الدرجة الأولى دعوة من هذا الطالب، ولكن الناس في المسجد كرهوا هذا الإنسان وأرادوا أن يبعدوه، واتفقوا معه أخيرا على أن يصلي في طرف المسجد. وقام الإمام فصلى، وصلى ذلك الرجل مع الإمام، فلما قضيت الصلاة فإذا هو بالسجدة الأخيرة لم يرفع رأسه، فظنوا أن السكر قد أخذ عليه وأنه يستمر في ذلك. وطال الأمر، بعد ذلك حركوه فإذا المنية أنه مات، ساجدا في أول صلاة يصليها لله عز وجل. سبحان الله، هكذا إذا أراد الله عز وجل بإنسان خيرا هيأ له الأسباب. بعض الناس ذهب إلى الحج وعندما طاف ولم يكن صالحا قبل ذلك، سمع أن سنة الطواف تكون خلف المقام، فما رضي إلا أن يصلي خلف المقام في هذا الزحام. ثم بعد ذلك كانت المنية أنه قد مات في زحمة الطواف خلف المقام وهو يصلي لله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الأمر وهكذا يكون الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إخواني، والله إني رأيت رجلا حج معي في يوم من الأيام وأنا أعرف تاريخه السابق، كله من المنكرات. ولما رأيته يتعلق بأستار الكعبة ويخاطب ربه ويسأله التوبة والعفو عما مضى، والله كنت أتمنى أن يخرج الله على لساني كلاما كما أخرجه على هذا الإنسان، توبة صادقة لله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي علينا دائما أن نعلم وأن لا نحتقر الناس، لا ندري كيف تكون خاتمتنا. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. الله عز وجل يقول لنبيه: ليس عليك هداهم. كم تمنى رسول الله الإيمان لأبي طالب، ولكنه كان في آخر حياته يقول على دين آبائه. لم يرد الله سبحانه وتعالى له أن يكون حقيقة من المؤمنين، ولو كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء. قاتل حمزة صار مؤمنا، من شقت له كبدة صارت مؤمنة بالله تبارك وتعالى. زعيم أهل الكفر صار مؤمنا أبو سفيان، وحسن إسلامه وفقد كلتا عينيه في سبيل الله، وذرت أظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينيه وفي كفنه. سبحان الله. وهذا أبو جهل فرعون هذه الأمة يخرج من صلبه، عكرمة ابن أبي جهل، وهكذا كثير من الصحابة الكرام. ترى انظر إلى آبائهم كيف ماتوا على الكفر وعلى الشرك وعلى العداء لرسول الله، والله عز وجل أخرج من ظهورهم من يفتح بلاد المسلمين ومن يركب أعنة الخيل، وبعد ذلك يذهب في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولكن الله يهدي من يشاء. الله عز وجل يختص بهدايته يعني قوما دون قوم، وهكذا هذا الأمر. وما علينا إلا أن نعمل صالحا وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يزيد من أعمالنا الصالحة وأن يحسن ختامنا أجمعين. وما تنفقوا من خير، الخير هنا وإنه لحب الخير لشديد المال، وهنا إذا كان الإنفاق معنى ذلك النفقة، والنفقة لا تكون إلا من المال. وما تنفقوا من خير من نفقة معروفة فلأنفسكم. الله عز وجل غني عنكم، أنت عندما تدفع تدفع لنفسك، أنت تزرع في هذا الدفع زراعة، والزراعة مثل كمثلها كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. أنت تزرع هذا الزرع ولكنك ستجد هذه النتيجة في الدنيا وستجدها أيضا في الآخرة. فلأنفسكم لا ينتفع به غيركم، فلا تقول إني دفعت إلى فلان، إني زوجت فلان، إني أسكنت فلان، إني قضيت دين فلان، إني لا تقل هذا القول أبدا. النفقة تكون لوجه الله تبارك وتعالى. النفقة إنما تكون لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه. لذلك ليست النفقة إلا لابتغاء وجه الله. لذلك إياكم أن تمنوا بها، أنفقوها وطيبة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولذلك نرى أن الأمر والنهي جاء في هذه الآية الكريمة ليبين لنا ربنا عز وجل ما ينبغي علينا أن نفعله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما تنفقوا من خير، ما تنفقوا من أي نوع من أنواع المال، فالله عز وجل سيضاعفه لكم أضعافا مضاعفة. ماذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعل لمنفق خلفا. في كل يوم هنالك مناد ينادي، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك تلفا. وانظر إلى ربنا سبحانه وتعالى، كان في المدينة المنورة ناس ربما لهم علاقة مع اليهود، علاقة جوار، علاقة رضاع، علاقة مصاهرة إلى غير ذلك، وكانوا ينفقون عليهم بسبب هذه المصاهرة وهذا الرضاع. وطبعا عندما أسلموا أرادوا أن يمنعوا ذلك. ربنا عز وجل لا يريد منع ذلك. أما الزكاة والأمور المالية من الكفارات إنما تكون للمسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة واضحة عند ذلك بينة، ما هي؟ يقول عليه الصلاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قال تعالى وأنتم لا تظلمون، أي لأن الله عندما يوفيكم أضعافا مضاعفة فهل ظلمكم؟ بالعكس، الله عز وجل تفضل علينا، أعطانا وأنفقنا، فنسب إعطاؤه إلينا إعطاء منا. من تمام نعمة الله عليك أنه أعطاك ونسب إليك، أعطاك ثم قال أنفق عبدي. من أعطاك هذا الماء؟ من أعطاك هذا الرزق؟ من أعطاك هذا الجاه؟ من أعطاك هذا العلم؟ أعطاك ونسب إليك. ولذلك احمد الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي اعمدوا ما تنفقونه في سبيل الله تبارك وتعالى للفقراء، أي اجعلوا صدقاتكم للفقراء. أي فقراء؟ من هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. هؤلاء أحصروا أنفسهم، أحصرهم الجهاد في سبيل الله، اشتغلوا في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، أخذوا يضربون في الأرض يمينا وشمالا، أخذوا يستمعون إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأئمة من بعده، يريدون أن يفتحوا بلاد الدنيا من أجل أن يدخلوا الناس في دين الله، يخرجونهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ومن ظلم الحكام إلى عدل الإسلام. إذن هؤلاء يذهبون في الأرض. فعند ذلك هؤلاء كانوا كثير منهم يسمون بأهل الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر من 400 من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد، استغرق أوقاتهم بالعلم والتعلم والعبادة وإذا دعا منادي الجهاد كانوا في أوائد الصفوف للقتال في سبيل الله عز وجل. عندما تراهم وتنظر إليهم تحسبهم أغنياء لأنهم متعففون، لا يسألون الناس، لا يطلبون منهم من أموالهم، لذلك هؤلاء يحسبهم نعم. ولذلك قال يحسبهم الجاهل بحالهم، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين يحسب نعم أغنياء من التعفف، لأنهم لا يسألون الناس من أجل تعففهم عن السؤال. تعرفهم بسيماهم، أي ربما أنت تعرفهم لأن الإنسان الذي يقل أكله عند ذلك ولا يوجد له لباس جديد يقوم به، فرثاثة الحال والضعف في الأجسام، وهؤلاء لا يسألون الناس إلحافا، فلا يلازمون كالمتسولين، يلازمون الإنسان حتى يعطيهم ويسألونه بوجه الله والنبي عليه الصلاة، لا يفعلون شيئا من ذلك، لا يسألون الناس إلحافا. إذن وهؤلاء إن سألوا عن ضرورة مرة واحدة ولم يلحوا في سؤالهم، هذا إذا سألوا. ولذلك كان هذا السؤال بالنسبة إليهم، بالنسبة إليهم عبارة عن شيء يمضي هكذا. خاطب الله المسلمين فقال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الإنفاق أنت تنفق، الله يسجل، الله عز وجل يجعل لك كتابا، عند ذلك هذا الكتاب تنزل هذه الكتب من خزانة تحت العرش في يوم القيامة، يسجل فيها كل شيء، ترى عملك الذي عملت سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. يرغبك الله في الإنفاق، هذا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. إذا أردت أن تطبق هذه الآية الكريمة فإنك تطبقها بأي شيء؟ تطبقها على سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، تصدق بأربعين ألف دينار، عشر بالليل، عشر بالنهار، عشر بالسر، عشر بالعلانية. نعم، إذن إذا فعل ذلك، فإذا تصدق وفي يوم حتى علي ربما مرة لم يملك إلا أربعة دراهم، فتصدق بدرهم الليلة وبدرهم النهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدقون بما معهم. ولذلك لو أراد أن يتصدق على خير المسلمين وعلى جهادهم لا يكون إلا علانية ولا يكون إلا جهارا، ولذلك هذا تصدقوا في مضمار الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال تعالى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم، الثواب العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم في المستقبل ولا في الآخرة عندما يقوم الناس لرب العالمين، وهم لا يحزنون على ما فاتهم في هذه الحياة الدنيا. بعد ذلك عقب ربنا على المحبين للمال، الذين يكثرون من المال ويخالفون أمر الله، فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم، وذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن بعد ذلك سيكون حديثنا عن الربا وعن المرابين وعن عقوبتهم عند الله تبارك وتعالى. اللهم سلمنا من الربا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.